جزاكم الله خيرا. هذه امرأة تسأل تقول ماذا تفعل المرأة إذا قتلت قتل خطأ بالنسبة لصيام الشهرين المتتابعين حال كون العادة مستمرة معها؟ هذا لا يضر. يعني مثل امرأة وجب عليها صيام شهرين متتابعين سواء بقتل أو بجماع في نهار رمضان وهي صائمة في غير سفر فتصوم شهرين متتابعين. وإذا أتاها الحيض أفطرت، وإذا طهرت بنت على ما مضى حتى تكمل 60 يوما، ولا يضرها إذا انقطع التتابع بالحيض أو النفاس مثلا، وكذلك بالسفر. ومثلها الرجل إذا انقطع تتابعه بالسفر أو بمرض. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.